السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله، وكيف لا، والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد وعد الله سبحانه وتعالى الذاكرين والذاكرات بالأجر العظيم، فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحذر الله سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا وقد قال الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعا لله وطاعة وامتثالا وكذا رغبة في الأجر والثواب. أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يجتهدون معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ووفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ عن صحة حديث أبي دجالة والنخلة، ماذا تعني بحديث أبي دجانة؟ إن كان في المصارعة فهو ضعيف، وكذا حديث النخلة ومجيئها ضعيف. ظهر في الآونة الأخيرة أكل للذهب، أكل للذهب بعد إضافته على الحلويات. ما أعرف هذا يا أبا حمزة، ولكن الذهب ليس من المطعومات، وما علمناه أبدا من المطعومات. ولا ضرر ولا ضرار، حبك الله يا أخي طايلب. يسأل زيارة الحسين، عفوا، يقول قمت إلى ركعة زائدة في صلاتي فتذكرت في بداية القراءة فجلست للتشهد وسجدت للسهو، قمت إلى ركعة، ما حكم صلاة الظهر مع العصر نتيجة العمل، أو المغرب مع العشاء إذا كنت في نزهة؟ لا يجوز هذا، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد حدد جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بدايات الأوقات ونهاياتها، فحدد وقتا للظهر للبداية ووقتا للنهاية، وكذا وقتا للعصر للبداية ووقتا للنهاية، وكذا سائر الصلوات. فلا يجوز ذلك إلا للضرورات القصوى، كأن يكون ثم طبيب يدخل يجري عملية جراحية ستستغرق من قبل الظهر إلى بعد العصر، فيجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر، أو ستستغرق من الساعة الثانية ظهرا إلى المغرب، فيجوز أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو طالب دخل امتحان ولم يستطيع الخروج، الله أعلم. تفاصيل مسابقة سورة النساء ليس هناك تفاصيل، يوم الامتحان الذي يحضر يدخل الامتحان ويكون مطالبا بأي سؤال يتعلق بسورة النساء، سواء كان عن المفردات أو أسباب النزول أو الاستنباطات الفقهية أو معاني التراكيب. نعم. وقت أذكار المساء، الوقت الذي يكاد أن يكون متفقا عليه من بعد المغرب فصاعدا، لكن هناك من العلماء من يقول إنه من العصر وبالله التوفيق. فلو الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد مر النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، أما أحدهما فقد مر وجهه وانتفخت أوداجه مر أنفه، فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فذكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوضوء، فإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، الغضب من الشيطان والشيطان من نار، وتطفأ النار بالماء، فتوضأ يذهب الله عنك الغضب، واجلس إذا كنت قائما، واضطجع إذا كنت جالسا، بارك الله فيك. هل التائب من الذنب يدخل في حكم الحديث لا يدخل الجنة؟ من انتهك حرمات الله في الخلوة، هذا ليس بحديث يا فودين، ليس بحديث، الحديث هو لأتين أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والحديث ضعيف الإسناد لا يثبت. بما تنصحني أن أقول عن الخطبة؟ هي من بيت طيب ولكن ليست ملتزمة، اتركها يا محمود، لأن الله سبحانه وتعالى أو عفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. أبو وسيم يسأل عن الحجامة يوم الأربعاء، لا يثبت يوم للاحتجام فيه ولا شهر أيضا، فلا يوم ولا شهر، لا يوم السابع عشر والثامن عشر ولا التاسع عشر ولا يوم الأربعاء أو الخميس، كل هذا لا يصح. إنما إذا هاج بك الدم احتجمت، وهكذا كان الإمام أحمد يفعل، كان يحتجم إذا هاج به الدم. هل صلاة الجمعة سنة قبلية؟ إذا ذهبت إلى المسجد صلي ما كتب الله لك أن تصلي. الكبائر هل لها من توبة؟ نعم، قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، قال تعالى في كتابه الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. متى يقوم المأموم المسبوق ليتم صلاته؟ بعد التسليمة الأولى أم التسليمة الثانية؟ أقول بأي ذلك فعل جاز، والأفضل الانتظار حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، وإن فعل غير ذلك قام بعد التسليمة الأولى جاز. حكم موعد نية صيام التطوع. حكم موعد نية صيام التطوع: يجوز أن تعقد النية في صيام التطوع من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل إذا أصبح: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. أما حديث لا صيام لمن لم يبيت النية فحديث معلول، والصواب وقفه على حفصة بنت عمر رضي الله عنها هذا، وقد حمله فريق من العلماء في حال صحته على صيام الفريضة جمعا بين الأدلة. أعمل إيه مع ابني لعدم الصلاة؟ الدعاء وحسب ما تقتضيه المقامات، إن احتاج المقام إلى زجر زجر، إن احتاج المقام إلى ترغيب الرغب، وأنصحي بمصادقة الصالحين، كل ذلك مع الدعاء. حديث أن السيئة لا تكتب إلا بعد فعلها بست ساعات لا يثبت، بل الثابت خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لملائكته: إذا هم العبد بالسيئة فارقبوه، إن عملها اكتبوها عليه واحدة، وإن لم يعملها وردت روايتان، إحداهما فلا تكتبوها شيئا، والثانية فاكتبوها عليه واحدة، فإنما تركها من جرائي يعني من أجلي في روايته. لو قمت بالصيام في يوم الجمعة هل هذا مخالف للسنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. بعض أمة في الصلاة، بعض الأئمة في الصلاة يطيل في التكبير، ماذا لو رفعت من ركوع أو سجود قبل الإمام بدون قصد؟ الخلل ليس عندك، الخلل عند الإمام الذي يطيل بما يحدث إخلالا للمصلين. ذهبت لطبيب رمض للحاجة، وبعد الكشف نادى طبيبا آخر ينظر في حالتي لتعليمه، هل كان يجب علي رفض نظر الطبيب الثاني؟ هذه مستشفى، هذه خاصة، يعني إن كان أضر بك يلزم، لأنك ما ذهبت إلا له، إن لم يكن أضر بك وتسألين من وجهة أخرى وهي وجهة الاطلاع على البصر من رجل أجنبي آخر أم لا، سلام عفونا عنه إن شاء الله بالضرورة. الزواج بدون ولي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. يقيم بفرنسا مع أخي الأكبر، لكن لا يسأل عني ولا يزورني حتى لو مرضت. أنا أزوره؟ نعم زوره يا سمير، زوره يا سمير. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي رحما أصل ويقطعون، وأعطي ويمنعون، وأعفو ويسيئون، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يقول أريد طلب العلم بما أبدأ، ابدأ بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفسير لكتاب الله ميسر كمختصر تفسير ابن كثير أو كتفسير السعدي، تفسير الكريم المنان أو تفسير الجزائري، تفسير سهل ميسر، وكتاب ككتاب رياض الصالحين مع قراءة الكتب في الموضوعات التي تعتريك، مثل المسائل التي تعتريك مثل صفة الصلاة، الحج إن أردت الحج ونحو ذلك. أهمت، أعرض عن هذه الأسئلة، المقام مقام وقار، هذه الأسئلة لا تكن هكذا اسأل في الهاتف كما ترأى لك. من تزوجت بدون ولي هل تطلق؟ نعم، زوجها باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه فريق من أهل العلم، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. هل يجوز تغيير مبلغ الصدقة؟ بمعنى لو أعطاني رجل 100 جنيه فك للصدقة فأخذتها لنفسي فأخرجت مكانها 100 صحيحة مجمدة، نعم يجوز، الأمر في ذلك واسع. الربح أكثر من النصف حلال أم حرام؟ لا بأس به ما لم يكن في البيع غش أو تدليس. كم ركعة سنة الوتر؟ أدناه ركعة، وبعد ذلك صلاة الليل مثنى مثنى كما لا يخفى. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. زوجة تهمل في الصلاة وينصحها الزوج كثيرا، أنصح يهجرها في المضجع، جرها في المضجع، وكنصيحة إن تمادت تركت الصلاة وعنبت غير عتبة بابك. الزواج العرفي حلال أم حرام؟ الزواج العرفي إذا كنت تعني بدون ولي فهو باطل ولا يجوز، أما إن كنت تعني بولي وشهود وموافقة من الطرفين وصداق ولكنه لم يسجل فهو زواج صحيح. في بعض الأحيان عند دخولي المسجد أو عندما أسجد تدمع عيناي وأبكي، شيء طيب، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هل تجوز خطبة الجمعة باللغة العربية ثم باللغة الإنجليزية للاحتياج إلى ذلك؟ نعم يجوز. حكم الصلاة النارية على النبي لقضاء الحوائج، ليست هناك صيغة ثابتة في هذا. معذرة يا أحمد، ما أدري أنت بالدال ولا بالتاء، لكن عموما المقام مقام وقار، ينبغي أن يوقر، ولك أخوات ولك فضليات يتابعن. ما صيام التطوع؟ صيام التطوع، صيام التطوع في أيام غير رمضان من غير الفروض هو تطوع، 2 خميس، 3 البيض، 6 من شوال، 3 من كل شهر. هل يجوز التحدث بالأحاديث المختلف في صحتها بين أهل العلم، أم يلزمني تركها إن ضعفها أحدهم؟ لا، تبين وأنت توضح وأنت تذكر الناس أن هذا الحديث مختلف فيه. كيف أفيق من الغفلة؟ اسأل الله سبحانه أن يرزقك علو الهمة، وتعوذ بالله من العجز والكسل، واختلط بالصالحين، فالذكرى تنفع المؤمنين. المنتحر مرتكب لكبيرة عظيمة وأمره موكول إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كسائر مرتكبي الكبائر. إذا اشترطت المطلقة ووليها على المطلق ألا يرى ابنه إلا كل شهر قبل الفطام، وبعد ذلك يراه كيف يشاء، هل من حق المطلق أن يرجع في الاتفاق ويطلبه وقت ما يشاء؟ لا، يطلبه وقت ما يشاء قد يضر بالأم ويضر بأهلها. التوسط في المسائل كلها مطلب، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كذا قال تعالى: لا أعلم عدد المرات التي أقسمت على شيء ولم أنفذه، ماذا أفعل لأكفر؟ كفري كفارات أكثر حتى يطمئن القلب إلى أنك أديت ما عليك. يقول إنه يدرس الطب، وكثيرا ما يشعر بالتقصير في العبادة، ومن كثرة تأنيب ضميري، قد مكسر النفس اللوامة، كلمة الضمير وتأنيب الضمير ما نعرف لها مستندا لا في الكتاب ولا في السنة، إنما عندنا لا أقسم بالنفس اللوامة، هناك نفس اللوامة دائما أشعر بوجع في صدري وقلة راحة، لم أطلب شيئا أبدا من الله إلا أعطاني إياه، هذا يزيدني إحساسا بعدم الراحة تجاه هذا التقصير. بارك الله فيك يا هند، والحمد لله أن رزقك الله مثل هذا الإحساس الطيب، الحمد لله على شعورك بهذا أنك مقصرة في حق الله سبحانه وتعالى. ولكن أقول لك إن الله قال في كتابه الكريم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآيات. هل الغناء مجمع على حرمته؟ لا يا عبد السلام، إنما يفصل في أمر الغناء التفصيل من وجوه: أولا، هل هو مصاحب بالموسيقى أم لا؟ ثانيا، هل كلماته طيبة أم لا؟ ثالثا، هل هو في مناسبات تليق به أم في أوقات الصلاة؟ هذه بعض الوجوه التي ينظر إليها. وفقك الله. حلق الذقن ما حال حلق اللحية؟ اسم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. البنوك كلها سواء يا ميم أحمد بن علي. أنا والدي ووالدتي منفصلين منذ 9 سنوات، وعند الطلب من والدي بأن تأتي أمي في خطبتي رفض. هذا من عقوق الوالدين، على علم أنها تريد أن تحضر الخطبة. لا تأتي مع النساء، أمك يا أخي تأتي مع النساء، ما دخل أبيك؟ أبوك في اتجاه وأمك في اتجاه، أدعو أمك أنت للخطبة ولن تحتك بأبيك. ما حكم بيع الملابس للمتبرجات؟ بيع مثل هذه الملابس لا بأس ما لم تزيد الشارع فسادا، بمعنى إن كانت هي من ألبسة الناس وعادات الناس يتأتى لك أن تبيعها، أما إن كانت تزيد الشارع فسادا لا. أقول ذلك مستأنسا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد هديت إليه حلة سيراء من حرير. قال عمر: يا رسول الله خذها البسها تجمل بها للوفود والأعياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها في اليوم التالي إلى عمر، فحزن عمر وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسل إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. وكان له أخ مشرك، كان لعمر أخ مشرك، فهذا يجوز بيعها وإن كان يلبسها من لا خلاق له. هل خضم اللحية واجب أم سنة؟ ليس بواجب، والنبي لم يخضب عليه الصلاة والسلام. نعم، من احتاج إليها فعلت، لكن ليس بواجب. بارك الله فيك. ما حكم خلع النقاب أمام الحم؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحم الموت. يقول: بعد أن أخرجنا فوائد بنك كذا بنية التخلص منها، اكتشفت أنها لم تكن فوائد ولكن من أصل المال، هل تحتسب صدقة؟ لك أجرك إن شاء الله. ويمكن استرداد قيمتها إذا كانت من أصل المال بأية طريقة أخرى. نحن في العمل مسؤولون، أو هو في العمل مسؤول عن حضور الموظفين، ورئيسي المسؤول عن العمل قام بتحديد أيام لحضور الموظفين، وباقي الأيام نقوم بالتوقيع لهم. لا توقع أنت، لا غيرك يوقع، أما أنت لا توقع، لا توقع على مثل هذا. أنت ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أصغر؟ لا بأس بقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. هل تغفر ذنوب المرأة الحامل عند الطلق والولادة؟ ذلك أمر موكول إلى الله، وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم تصوير الأبناء كتصوير حفل تكريم القرآن؟ لكن صور فوتوغرافية لا تفعل، ما دون ذلك يمكن التجوز فيه شيئا ما. بعض الإخوة يقولون: انقطع البث. ظني نتابع أيضا، انظر عندك، قد يكون الخلل من عندك الأخ الكريم. الزواج من فتاة أتت بفاحشة، أنصحك ما دمت علمت ذلك أن تتزوج غيرها وإن كانت مسلمة. بس مقطوع، ما أدري كلامهم، واحد جيد وواحد شغال. بارك الله فيكم، بارك الله. هل يجوز خلو النقاب لمن بلغت الستين؟ نعم، إذا كانت من القواعد من النساء، وإن كان الأفضل أيضا أن تستمر على نقابها. قال جرير بن حازم رحمه الله تعالى: قد دخل على حفصة بنت سيرين ورآها وكانت من القواعد من النساء، تجلببت وتنقبت، فقال لها: يا أمه، لفظ النص: يا أمه، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت: يا بني أكمل الآية. فتلا الآية: وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. فقالت: يا بني، هو إثبات الحجاب. قصة ثعلبة بن حاطب الواردة في سورة التوبة، تلك القصة الشهيرة التي وردت عند قول الله تعالى، أو أوردها المفسرون وبعضهم عند قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون. الآيات ورد عندها أن رجلا قال له ثعلبة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزق ثعلبة مالا. فقال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: بل ادعوه يا رسول الله 3 مرات. فدعا له فوسع الله عليه، وبعد دخل بالزكاة إلى آخره. قصة ضعيفة الإسناد جدا. وثعلبة بن حاطب هذا صحابي، قال عدد من العلماء إنه بدري، والقصة لا تثبت أبدا، أسندها توالف ومتنها منكرة. ما حكم سرقة نقود الأب؟ يا رشيد، لا تسرق يا رشيد نقود الأب، يكفي أنه يعينك، فلا يجوز للابن أن يسرق من أبيه. اللهم إلا أنه يجوز للزوجة إذا كان الزوج بخيلا لا يعطيها ما يكفيها وولدها، أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف من غير علمه. لأن هند أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني وولدي. قال لما قالت: فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ قال بغير علمه، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. من أدرك صلاة العصر في المسجد هم يصلون ولم يصلي الظهر كيف يتصرف؟ أختار رأي العلماء القائلين أنك تصلي معهم العصر ثم تقضي الظهر، وإن عملت بالرأي الآخر أن تصلي معهم نيتهم العصر ونيتك الظهر فلا بأس لاتحاد صفة الصلاتين، والله أعلم. ما حكم صلاة القصر خلف إمام غير مقصر؟ لا يجوز لك ذلك. إذا صليت وراء إمام متم لزمك الإتمام. قيل لابن عباس: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا في سفر وصلينا فرادى صلينا ركعتين، فإذا صلينا مع الإمام صلينا 4، يعني الإمام المقيم. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول: كتب ما حكم من يصلي ولا يقرأ القرآن؟ لم يصلي على الراجح. كيف أوازي بين أمي وأبي المتخاصمين، وأيهما أتبع الحق؟ وأيضا أصلح قدر الاستطاعة. حكم شراء سيارة من البنك بالتقسيط، لا يجوز. البنك ليس ببائع ولا يمتلك السلعة، إنما يدخل البنك كممول ويأخذ المبلغ الذي دفع مع زيادة. يقول: أسرق أبي لأن أبي لا يعطيني مالا. كم عمرك أنت حتى ننظر هل يجب على أبيك أن يعطيك وهل يلزمه الإنفاق عليك أم لا؟ الأضحية يا رياض سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمته، وقال أيضا في حديث آخر إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، كلمة وأراد تشعر بعدم الوجوب. وقال أبو مسعود البدري الصحابي: إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. قال أبو صريحة أيضا: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، أما حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فهو حديث ضعيف كما هو معلوم. أحبك الله. يقول: أنا أحب بعض علماء وقراء القرآن في هذا العصر أكثر من بعض الصحابة. ما أصبت يا إسماعيل، لأن النبي قال في شأن أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هل الخروج من الخلاف مستحب؟ البعد عن الاختلافات مستحب، نعم يا عبد السلام، نعم الخروج من الاختلافات مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وقد ارتفعت أصواتهم ومختلفون في بعض الأمر، فخرج وكأن حب الرمان يتفقأ في وجههم شدة الغضب، فقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح المعتزل، يعني الذي ابتعد عنكم؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. العقيقة واجبة؟ العقيقة ليست بواجبة. ونقل عن الإمام الشافعي القول: أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة. حكم النوم اليسير في وظيفة أمن 5 دقائق، لا يجوز لك، يعني 5 دقائق هذه ممكن حرام يأتي فيها، فلا تنام ولا تدري هل تضبط 5 دقائق أو لا تضبط. لا تنم أثناء الحراسة لأن عملك مهم. الأرحام الواجب وصلهم: أمك وأباك الأقرب فالأقرب، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. من أفضل الدعاء للميت الدعاء له بالمغفرة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، جلها أدعية بالمغفرة. إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال لاستغفار ولدك لك، ولد أم موسى طلعت لهم منحة لأمريكا ووالده رفض ويريد المنحة لكن والده رفض، التزم بما أراد والده وهو كاره، ماذا يفعل؟ وإن شاء الله يكون مأجور، الله يأجره مثلا ما قال والده، إن شاء الله مأجور بإذن الله. وينظر إلى سبب رفض الوالد أيضا، لهذا تأثير في الحكم. أختار القول بأن النقابة يجب أن تغطية الوجه، تغطية الوجه تجب على المرأة والله أعلم. هل على أرض المباني زكاة التي كانت النية فيها الحفاظ على الأموال من قلة القيمة مع الزمن بمثل التوصيف المذكور؟ ليس عليها زكاة والله أعلم. هل تجوز قراءة القرآن من الجوال وفيها أجر؟ هل تجوز قراءة القرآن من الجوال وفيها أجر؟ نعم تجوز ومأجور فاعلها. هل زكاة الزيتون واجبة؟ قال الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. لا تثبت قراءة سورة ياسين على الأموات، حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح. ما قيمة زكاة المال؟ 2.5% من المال الذي بلغ النصاب ومرت عليه سنة. ما حكم الزواج بالفاتحة؟ وضح. هل تجوز الصلاة المفروضة بالمصحف؟ لم يرد ذلك، لما الوارد النفل. ورد عن عائشة رضي الله عنها أن ذكوان كان يؤمها من المصحف. أما عن الفرض فقد قال الله تعالى، عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كانت القراءة من المصحف لن يكون هناك الأقرأ، كلهم سواء تقريبا. ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيه شيء من الأشعرية، أول عددا من الصفات غفر الله له. اشتريت شقة من البنك واشترط عدم بيعها إلا بعد سداد أقساطها. أما اشترى من البنك، البنك لا يملك الشقة، هو يمول ويأخذ ما موله مع الفوائد الربوية، فلا يجوز الشراء من البنك أصلا. الله معك ومعنا يا رب. حكم إخراج الزكاة مقدما على مدار السنة لا بأس بذلك، وحفظك الله يا شيخ عباس. هناك ما يسمى بختمة القرآن في العزاء، كل معز يقرأ ما تيسر من جزء إلى آخره. هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تسأل الأخت منى عن ذكوان الذي أم عائشة، هو مولاها، مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، لو كان عبدا فأعتقته عائشة. قول القائل جمعة مباركة، قول القائل جمعة مباركة، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتري موتورسايكل بالقسط من جمعية بتاعت قروض. عفوا هذا السؤال. قال أنت طاء وسقط 5 ثواني وأكملها. قال لك هذا عابث يا هاجر، هذا عابث. يسأله هل أنت قصدت تطليق زوجتك أيها العابث أم ماذا؟ يعطينا الجواب، لكن على كل الأحوال هو رجل عابث يستحق أن يؤدب. عموما كحكم يسأل ما حكم مس الجن؟ شيء وارد، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مطلقة تشترط تطليق الزوجة الثانية حتى ترجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. أخي ظلمني ظلما بينا وأنا أقاطعه منذ زمن طويل، هل هذا من قطيعة الرحم؟ تحمل الظلم وواصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومعنى الحديث ليس الواصل للرحم حق الوصل، من إذا قطعت الرحم وصل، من إذا وصله أخوه وصل، يعني إذا وصلك أخوك فوصلت أنت أخاك كما وصلك فلست بواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل من أخوه يقطع الصلة وهو يواصل، هذا الواصل حق الوصل. هذا معنى ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. التصوير من أجل المدرسة ضرورة يا أحمد ابن شريف، علاج من أصابه الحسد في رزقه الدعاء وذكر الله وقراءة المعوذات. يقول إنه يعاني من وسواس قهري، أخاف دائما مع الموت وأخاف أن ألتقي نلتقي مع الله تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقل وسواس قهري، فالوسواس أتفه من ذلك وأحقر من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما رأى رجلا سقط من على الحمار فقال تعس الشيطان، قال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل ذباب. هل التصوير بالفيديو لذكرى من التصوير؟ إذا كانت له حاجة تنفع فعل، وإلا الأفضل ترك. هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ إذا كان للتعليم جاهز، إذا كان للتعليم جاهز، وإذا كان للتعبد فالأفضل أن تتدبر، والله أعلم. لي مبلغ في البنك ويخصم مني 50 جنيها إجباري كل 3 شهور، هل يجوز أخذ المبلغ من الأرباح؟ لماذا يخصم هذا المبلغ؟ نسأل. هل يجوز التحدث مع النساء على قدر الحاجة وبالمعروف؟ قال ربنا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. التزوير محرم. قل أصلي وأنسى كثيرا فيفوتني وقت الصلاة، فنام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أتجنب الرياء؟ اسأل الله أن يصرفه عنك. وقد ورد حديث ضعيف في صفة الدعوة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وتدرب على أعمال البر في السر، صلي صلاة الليل، تصدق صدقة سر. شهادات الاستثمار ربا كغيرها من صور الربا. حكم ركوب التاكسي للمرأة وحدها للذهاب لقضاء حوائج دنيوية إذا كانت ضرورة والمنطقة أهلة بالسكان، يعني السائق لا يمشي بها في مسافات منقطعة، منطقة أهلة بالسكان وتجلس في الخلف فللضرورة لا بأس. أما إذا كان السائق سيتمكن الاعتداء عليها، منطقة مقطوعة، لا تفعل. حكم العمل بمصنع ولاعات: إن كانت الولاعات التي يصنعها المصنع تعمل فقط السجائر لا تعمل في المصنع، لكن ولاعات متجازات ونحو ذلك لا بأس. بارك الله فيكم. يقول: ثمن الخطابات التي يرسلوها، ولما رفضت قالوا هذا نظام البنك. لا بأس إذا كان ثمنا للخطابات التي يرسلوها. حلفت على زوجتي تحرم علي زي أمي أختي في التلفون في رسالة، هذا ظهار، وعليك أن تكفر كفارة الظهار. اقرأ مطالع سورة المجادلة. الله معنا السؤال ما أدري. يريد أن يصور فيديو عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله ييسر ذلك. القرض لسداد الدين لا يجوز إلا إذا كنت ستحبس. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب، إلى آخره. حديث ضعيف. بنا في المغرب يقرأ القرآن الكريم في الجمعة قبل أن يطلع الإمام من المنابر. سماعة لم يرد مثل هذا الصنيع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أكل طعام وليمة من كان ماله من حرام؟ إذا كان المال مختلطا جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فذهب وأكل عليه الصلاة والسلام، ولأن المقوقس ملك مصر أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هدية نسرين وماريا ومع هدايا أخر فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود، نقل عن ابن مسعود في هذا الباب: لنا حلاوته وعليه إثمه، يعني ما لم نقره. حديث أرحنا بها يا بلال سردي مقال يسير، ولكن المعنى له شواهد تصح. حكم بيع العطور للنساء: لا بأس، تتطيب لزوجها. أحمد العجمي: القرض لسداد الدين للسجن فقط، ولا يترتب عليه مشاكل كبيرة. المسائل تقدر بقدرها يا أخي أحمد، كل يقدر الضرورة التي تعنيه. فخشيت أن يحل ببدنك ما لا تطيق ولا تحتمل أو بأهلك ما لا تتحمل فستكون ضرورة تحضر الربا كما تحضر الزنا. هل يمكن احتساب اليوم كله عند الله لأنني أنسى تسديد النية لكل عمل؟ يا خليمه انظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد أن النبي فعل مثل ذلك فلا تفعل. حكم تشغيل القرآن من المذياع أثناء انتظار خطبة الجمعة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا يشوش على المصلين. المصلي الذي يريد أن يتنفل في المسجد يشوش عليه القارئ كما لا يخفى. أما شراء شقة بغرض ادخار عليها زكاة ليست عليها زكاة. الله يوفق ولدك أولاد المسلمين. رجل يصنع جمعية ولا يشترك فيها ويأخذ من كل من يقبضها مبلغا معينا كإدارة، لا بأس إذا كان يرتب لهم صور التعاون أنه لا يقرض ولا يقترض. هل يجوز الحج عن المريض؟ إن كان مريضا يرجى شفاؤه فالحج لن يسقط عنه الفريضة إلا إذا ما تسقط. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو شيخ كبير انتهت صلاحيات سفره لا يستطيع بحال، فإن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله الحج، إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. السيارة التي أعمل بها هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة لكن دخلها لا يكفيهم. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. فالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة التي تعمل عليها أو تسرح سائقين عليها ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على السيارات المعدة للتجارة إن كنت تتاجر في السيارات. حديث أنا وكاف اليتيم في الجنة صحيح كاتين. القتل الخطأ ما يلزمني، قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقه الآية. والدية قدرها الأزهر في مصر تقدير عمر تقريبا رضي الله عنه، لم يقدروها على الإبل لأن أهل مصر في الجملة ليس عندهم إبل، لا ليس أهل إبل، فقدروها بالفضة وهي ما يقارب 36 كيلو فضة. جهاد تسأل لو قلعت النقاب أمام أحد أفراد العائلة الأصغر مني حرام؟ لا تخلع النقاب يا جهاد أمام الأجانب الذين لا يحل لهم النظر إليك، وهؤلاء فتنتهم أشد. قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت. حديث اشتهر بين الناس وللأسف خطباء الجمعة تناولوه كل جلهم اليوم، خطب الموحدة أو قريبة التوحد، لم نقف لا على دليل ولا مستند، الناس احتياجاتهم تختلف. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومولاه وعالم متعلم. حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف. ما ضابط تنظيم الإنجاب؟ قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأيضا قاعدة عام: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا: ذاك ما يدل على استحباب الإكثار من النسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكاثروا أو تناكحوا فإني مكاثر بكم. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم محفوظين بحفظ الله لكم ما دمتم ذاكرين له، وما دمتم دعاة إليه وإلى طريقه، فالله يحفظكم أينما تكونون وحيثما يكونون. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فانظر إلى مطلع الآية بلغ، وإلى آخرها والله يعصمك من الناس. فدائما البلاغ من أسباب حفظ الله للعبد، من أسباب حفظ الله للعبد. ولقد قال تعالى في بيان أسباب النصر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الأخت المعتزة بالله عبود، أنصحك أن تستتري ولا تخرجي بشعرك أمام الناس. هذا، وبعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر إخواني الذين اجتهدوا معي لنشر المجلس لإخوانهم والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. وأعتذر عن عدم استطاعتنا للإجابة عن الأسئلة كلها، فنرجو عفو الله ثم عفو إخواننا، بارك الله فيهم وبارك الله في أخواتنا المتابعين والمتابعات كذلك. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا أدعية الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.